الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في درس الحديث مر بنا بعض الأحاديث الواردة في حد الزنا، ووقفنا على الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لا يكون في طريق بيننا وبين السماعة وما يحكم الصوت، يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وإن أبا بكر ضرب وغرب، وإن عمر ضرب وغرب. رواه الترمذي ورجاله ثقات. قال ابن حجر إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه، والصحيح أنه مرفوع. نحن تبينا الآيات والأحاديث الواردة في حد الزاني، وهو أن الزاني البكر يجلد 100 جلدة ويغرب 1 سنة. وأن الله تعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا الحديث يبين أن هذا الحكم لم ينسخ وأنه باق، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفذ هذا الحكم، وهو جلد 100 وتغريب عام للزاني البكر. وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وهو الخليفة الراشد الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أيضا نفذ حد الزاني البكر بالجلد والتغريب، وأن عمر رضي الله تعالى عنه فعل مثل ذلك. وحينئذ فلا يقال إنه طرأ عليه نسخ أو تغيير لهذا الحكم. هو أيضا يبين حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تنفيذ أوامر الشرع، وأنهم يتتابعون في تنفيذ هذه الأحكام، من كان منهم خليفة للمسلمين وحاكما. وساق حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. هذا الحديث يبين قضية مع الأسف الشديد موجودة في هذا الزمن، وهي محاكاة الرجال لصفات النساء وعاداتهم. وهذا النوع من الناس من الرجال يسمى مخنث لاتصافه بصفات النساء، سواء أكان ذلك باللباس أو بطريقة الكلام أو بالمشي أو نحو ذلك مما عادة النساء يعرفن به، كتصفيف الشعر وتسريحه مثل شعر النساء ونحو ذلك من الأمور. فهذا النوع ملعون، لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإخراج هذا الصنف من البيوت تقبيحا له وازدراء لحاله وبيانا لقباحة فعله. أما الصنف الآخر، وهو أيضا صرنا نسمع في هذه السنوات وجوده وهو المترجلات من النساء، أي المرأة التي تتشبه بالرجال في لباسهم أو هيئاتهم أو أعمالهم ونحو ذلك. ومما سمعناه أن بعض النساء تحلق شعر رأسها أو أنها تقصر شعر رأسها بحيث يكون كشعر الرجال، أو تلبس ملابس الرجال، أو تتظاهر بطريقتها في الكلام بمحاكاة الرجال، فهذا الصنف أيضا ملعون لأنه خرج عن طوره إلى طور آخر. وهذان الصنفان سواء كان المخنثين أو المترجلات كلاهما كره ما خلقه الله عليه وأراد أن ينشد غيره، فهو غير راض بما خلقه الله عليه ويريد ويرغب أن يكون من الصنف الآخر، فاستحق بهذا اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله. الله تبارك وتعالى خلق كل من الرجل والمرأة وجعل لكل منهما ما يتفق مع طبيعته، فالرجال شأنهم الخشونة والقوة، ولهذا أنيط بهم حماية ذراريهم ونسائهم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. كون الإنسان ينشد النعومة والرقة والميوعة لا يتفق مع طبيعته، ولهذا جعل الله تعالى في الرجال ضخامة في الأعضاء وخشونة في الكلام، ووجود الشعر في وجوههم، ولم يجعل ذلك في النساء، لأن شأن النساء النعومة والرقة. وهذا هو المتفق مع طبيعة كل منهما في الحياة، فالمرأة تقر في بيتها وتربي أولادها وتتزين لبعلها، والرجل دوره الهيمنة والقوامة وجلب القوت والحماية والرعاية لأسرته، فيتحمل المشاق والمتاعب، فتناسبه الخشونة والقوة. وكلف كل واحد من الصنفين بما يتفق مع طبيعته، فالرجل عليه جلب القوت والكد والعمل، والمرأة عليها تربية الأولاد والقرار في بيتها، فإذا نشدت غير ذلك فإنها تتطلع إلى ما لا يتفق مع طبيعتها. كونها تتزيى بزي الرجال وتتظاهر بالخشونة، هذا دليل على عدم موافقتها لما خلقت له وما هيأ خلقها لأدائه، فاستحقت بهذا الطرد والإبعاد من رحمة الله. مع الأسف أننا نرى في الشباب في هذه الأيام من يتسابقون في تسريحات الشعر تأسيا بالنساء واقتداء بالمخنثين من الغربيين، وفي كل يوم صوالين الحلاقة تعلن عن موضة جديدة في قصات الشعر. هذا كله داخل في هذا المعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن أهله. وأيضا في المقابل نسمع أن بعض الفتيات تلبس لبسة الرجال وتحلق شعرها وتحاول تضخيم كلامها عندما تتحدث كأنها رجل. هذا كله مما يتنافى مع ما خلق له كل من الرجل والمرأة، فعلى كل أن يلتزم بما هيأه الله له ويؤدي دوره في الحياة، لأن لكل دور إذا أداه على الوجه المطلوب كان بهذا مثاليا، وليس محتاجا إلى أن يتخلى عن خلقته وهيئته ويكون إنسانا آخر غير سوي. فليرضى الرجال بوظيفتهم ولا يزاحم النساء على وظائفهن، ولترضى النساء بوظيفتهن ولا يزاحمن الرجال على وظائفهن. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. قال وهو ضعيف، ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادرأوا الحدود بالشبهات. هذا الحديث جاء بألفاظ متعددة وكلها تدل على معنى واحد، ومجموع طرق هذه الأحاديث يرتقي إلى الصحة، وهو من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول. فقوله عليه الصلاة والسلام ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، لأن الحدود حق لله، وإقامة الحد على الشخص لا يكون إلا إذا ثبت حقيقة ولم يكن هناك شبهة. فإذا أن إنسانا لم يقر ووجد قرائن لكنها لا تكفي لإقامة الحد فلا يقام الحد، لأن هذا حق لله، وسيقدم هذا الإنسان على ربه ويحاسبه. فإن تبين لنا أن هذا الشخص فعل هذه الجريمة وثبت بإقراره أو بشهادة الشهود المعتبرين في مثله أقيم عليه الحد، وإن لم يثبت ذلك ووجدت قرائن ودلالات لكنها لا ترتقي إلى إثبات ذلك فندرأها، أي ندفع الحد ونؤخر الحد إلى أن يلقى الإنسان ربه يحاسبه عليه، لأن هذا حق الله تعالى. قوله ادرأوا الحدود بالشبهات بمعنى أن الإنسان لو عمل عملا له فيه شبهة، كما لو جاء إلى قارورة وجد فيها ماء فشربها ثم سكر بسبب شربها. ولما سئل قال ظننتها ماء، أنا ما كنت أعلم أن بها مسكرا. فيثبت فيقبل إذا كان مثله ممن يقبل قوله، فكان هذا الإنسان مثله يجهل هذا الأمر فإنه يقبل قوله وتعتبر هذه شبهة لا يقام عليه حد السكر. ولو أن إنسانا وطئ امرأة يظنها زوجته ثم تبين أنها غيرها، ولما سئل قال إنني كنت أظنها زوجتي لأنها كانت على فراشي، فيقبل قوله إذا كان مثله ممن لا يعمل مثل هذه الأعمال ونحو ذلك. هذا من درء الحدود بالشبهات التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالحدود تدفع إذا وجد هناك طريق لدفعها. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. وعليه الصلاة والسلام: اجتنبوا هذه القاذورات، يعني بذلك المعاصي مثل الزنا واللواط وشرب الخمر والسرقة ونحوها من أصناف المعاصي، فيجب على الإنسان أن يبتعد عنها ويجتنب عن فعلها لعظيم ضررها وقبح فعلها وسوء عاقبتها وعقوبتها. فيجب على الإنسان أن يبتعد عما حرم الله عليه. فمن ابتلي بشيء من ذلك ووقع منه فعليه أن يستتر بستر الله، عليه أن يستتر بستر الله وليتب إلى الله بينه وبين ربه، ولا يذهب إلى الحاكم يخبر به أو يصير يتحدث في المجالس بأنه فعل كذا وفعل كذا، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله، أي من يصل إلينا اعترافه وإقراره ويثبت عندنا فعله لشيء من هذه القاذورات نقيم عليه الحد الشرعي. فإذا أن إنسانا جاء واعترف بالزنا فإنه يقام عليه الحد، الرجم إن كان محصنا والجلد والتغريب إن كان بكرا، ومن اعترف بشرب الخمر فإنه يجلد 80 جلدة، ومن يخبرنا ويقر بالسرقة فإنها تقطع يده، وهكذا. وإذا تاب الإنسان بينه وبين الله وستر على نفسه ولم يخبر أحد ولم يبلغ إلى السلطان فإن الله تعالى هو الذي يتولاه ويحاسبه. ولهذا فلا يستحب للإنسان إذا وقع في شيء من هذه الجرائم أن يذهب إلى الحاكم ويخبره بأنه فعل هذا. وإن كان هذا وقع من بعض الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم كماعز والغامدية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحد، ولكنه كان يتمنع من سماع تلك الإقرارات. فإن ماعز لما جاءه وقال له لقد زنيت انصرف عنه، فجاءه من الجهة التي انصرف إليها ووقف أمامه وقال لقد زنيت، ثم انصرف عنه وجاءه من الجهة وأقر أمامه أربع، قال أبك جنون؟ قال لا. قال هل دخل الميل في المكحلة والدلو في البئر؟ قال أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأتي حلالا. فسأل أهله عن عقله فقالوا ليس به بأس، فقال لأصحابه اذهبوا به فرجموه، فذهبوا به فرجموه. فلما آلمته الحجارة فر، فلاحقه الصحابة وأدركوه في الحرة وأكملوا عليه الرجم، فقال هلا تركتموه لعله أن يرجع عن إقراره؟ فالإنسان إذا استتر بستر الله ولم يرفع أمره إلى الحاكم فإنه يكفيه ذلك، والله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولما أن المخزومية سرقت أهم قريشا أمرها، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا زيدا، لأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه. فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا في أصحابه وقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقال لهم أكان ذلك قبل أن يبلغ السلطان؟ فالإنسان إذا بلغ السلطان الحد لزم إقامته، وإذا لم يبلغ فليحمد الله على العافية ويستتر ويبكي على خطيئته ويندم على فعله ويكثر من العمل الصالح، لأن الحسنات يذهبن السيئات. والتوبة تستلزم من الإنسان الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه في مستقبل حياته. أما إذا كان يكرر أستغفر الله وأتوب إليه وهو يخطط للجريمة الثانية، هذا لا يسمى تائبا، وإنما يسمى متلاعبا. والله تبارك وتعالى كريم جواد، يحب من عبده أن يتوب إليه وأن يستتر بستر الله جل وعلا. وبهذا ندرك تنظيم الشارع لأحوال الناس حتى في هذه الأمور. وإن كان إقامة الحد فيه تطهير للإنسان مما علق به وزيادة لرفعة درجاته إذا صاحب ذلك التوبة، كما جاء في قصة الغامدية التي لما أنها رجمت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيلها وصلى عليها، فقال له عمر أتصلي عليها وقد زنت؟ قال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. أرأيت أجود من امرأة، أو أرأيت أفضل من امرأة جادت بنفسها لله تعالى؟ فهي تابت توبة خالصة. لو قسمت توبتها على 70 من أهل المدينة لكفتهم ووسعتهم. ولكن إذا أن الإنسان استتر بستر الله فإن رحمة الله وسعت كل شيء، وهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. بهذا ننبه إلى أن الإنسان عليه أن يحرص على البعد عن المحرمات وعن مواطن الشبه، وما يدعو الإنسان إلى فعل شيء من الجرائم والآثام، فإذا أنه وقع في شيء من ذلك فليبادر إلى التوبة، يتوب من قريب ولا يصر على فعله للفاحشة أو فعله للذنب. وعليه مع ذلك أن يكثر من العمل الصالح، يحافظ على الفرائض ويبتعد عن المحرمات، ويكثر من النوافل من صلاة وصيام وصدقة وإحسان وصلة رحم وأمر بمعروف ونهي عن منكر ومسابقة في سائر أنواع البر والتقوى. نسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله جل وعلا أن يجنب مجتمعات المسلمين كل سوء ومكروه. نسأل الله جل وعلا أن يدفع عن مجتمعات المسلمين الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح شباب المسلمين ونساءهم ويجنبهم الفسق والفجور، وأن ينشئهم على الطاعة والطهر والعفاف والصلاح والاستقامة. ونسأل الله تعالى أن ينصر المجاهدين في سبيله. نسأل الله جل وعلا أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان، وأن يذل اليهود والنصارى والمجوس والروس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول إنه وصل يوم الأربعاء وأدى العمرة وهو ينوي العودة بعد صلاة الجمعة، فهل يلزمه طواف وداع؟ نقول إذا طاف للوداع فهو الأولى والأحسن في حقه والأفضل للخروج من الخلاف في هذه المسألة، وإذا أنه لم يطف فلا شيء عليه إن شاء الله. يقول ما حكم ضرب الأطفال لأجل تعلم القرآن؟ الطفل يؤدب بما يتعدب به ويرغب، فإن نفع الترغيب وإلا فيرهب يتوعد، فإن نفع وإلا يضرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والصلاة غير واجبة عليهم، لكن لأجل ترغيبهم في هذا الأمر وتعويدهم إياه. وينبغي إذا ضرب الإنسان الصبي أن يكون ضربا غير مبرع، يعني غير مؤلم، وإنما يقصد منه التخويف. هذا يقول ما هي زكاة عروض التجارة الواجبة؟ التجارة التي تعرض للبيع فيها الزكاة إذا كانت قيمتها نصاب وحال الحول على رأس مالها. إذا كان إنسان عنده دكان فيه بضاعة من أي نوع من البضائع، أو إنسان عنده أرض يعرضها للبيع، أو إنسان عنده سيارات يعرضها للبيع، فإنه إذا حال الحول يعني سنة فإن فيها الزكاة في قيمتها، ومقدار زكاتها هو ربع عشر قيمتها. فإذا كانت البضاعة قيمتها 1000 فزكاتها 25 ريال، وإذا كانت قيمتها 100,000 فزكاتها 2500 ريال. يقول: ما حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة؟ عند الخطبة يسن للإنسان أن، وليس عند الخطبة، عند عقد النكاح، عند عقد النكاح يسن للإنسان أن يخطب في خطبة ابن مسعود التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يقول: